الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار. اللهم اجعل لنا ولكل مسلم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك بعد أداء فريضة من فرائضك، فاجمعنا غدا على أرائك جنتك متقابلين. اللهم وانزع ما في قلوبنا من غل يا رب العالمين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في روضة من رياض الجنة، وفي أفياء آية من كتاب الله جل وعلا، آية هي العزاء لكل مكلوم، ولكل حزين، ولكل مهموم، ولكل مريض. قصة نبي من أنبياء الله، إذا ذكر البلاء ذكر عليه الصلاة والسلام، أيوب عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الذي صبت عليه الآلام والمحن، صبت عليه صبا، فما زاد أن كان من العابدين. أراه الله جل وعلا آية من أعظم آياته، وهي لكل صبار منيب. ولذلك أيها الأحباب، قبل أن ندخل في ذكر خبره عليه الصلاة والسلام، أسألكم أيها الأحبة، من الذي ما دمعت عينه قط؟ ومن الذي فوق الأرض ما ضاق صدره؟ من الذي ما ركبه هم ولا حزن؟ من الذي ما قبر حبيبا عزيزا عليه؟ من الذي ما مسه الداء والبلاء والدين والمرض؟ الجميع في هذه الدنيا التي طبعت على كدر، وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار، والله لا يكون. ما صفت مشاربها لخير من وطئ الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام ذاق فيها الآلام، وقال: إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم. ورأساه، قالتها ابنته، قال: بل أنا ورأساه. تفرقت أسرته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ماتوا جميعا، بكى وحزن. إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولذلك إن النظر في صفحات حياة الأنبياء وأولي العزم خاصة، الذين أمر الله محمد عليه الصلاة والسلام أن يصبر صبرهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قص القرآن معاشر الأحباب قصة هذا النبي. وقبل أن نبدأ في الحديث حولها، وليس في هذه القصة أني سأسردها، إنما سنتحدث عن بعض وقفات إيمانية معها. اعلم أيها المبارك أن الدار هذه لا تصفو، لأن الله ما أرادها للأبرار جزاء، أرادها ابتلاء، أرادها اختبار، أرادها أيها الأحباب معراج يعرج العبد فيها إلى رضا ربه. ولذلك إذا رأى أهل العافية أهل البلاء يوم القيامة تمنوا أن لو قرضت أبدانهم بالمقاريض. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. نداء الملائكة الأبرار للعباد الذين بلغوا الجنان إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لولا قليل من الصبر، ولولا تأمل وتدبر في كتاب ربي، ولولا رؤية العبرة بالأنبياء وهم صفوة الخلق وقد أصيبوا بالآلام والأحزان، ونعم تجمعت عليهم الآلام والأحزان، وإلا والله لتفتتت أكباد، ولتقرحت عيون، ولطال سهاد عين، ولربما زال بعض الإيمان في بعض القلوب. لكن المؤمن إذا تذكر أن الله يبتلي من أحب من عباده، لا يزال العبد أو لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، حتى يحط أي خطاياه كما تحط أو تحط الشجرة ورقها. إذن الأمراض والآلام خريف الذنوب، تحطها وتحطها. فهنيئا لمن احتسب، وهنيئا لمن قرأ كتاب ربه بتدبر، وهنيئا لمن نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك، وهنيئا لمن رفع العين والطرف والنداء إلى الله وحده فقال ربي إني مسني الضر، ثم بعد ذلك انكفأ وانكسر لتذكره أنواع النعم التي أعطاه الله إياها فقال وأنت أرحم الراحمين. لما قالها؟ لأن الله يبتليك رحمة بك، فليست الآلام دائما دليل أن الله لا يحبك. أنبياء الله الله يحبهم، فلماذا ابتلاهم؟ لأن المنازل لهم في عليين لا يبلغونها إلا بالصبر. ولذلك كم منزلة لك عند الله لن تبلغها بصلاتك ولا بصيامك ولا بحجك ولا بصدقتك ولا بطلبك العلم، إنما بالصبر على الآلام. إذن هذه معاشر الأحبة قصة أيوب، هذا الجبل من جبال الصبر، هذا النبي المبتلى الذي استمرت آلامه وابتلاؤه 18 سنة عليه الصلاة والسلام. وذكر الله وهو يمدحه أنه كان من العابدين، ونعم العبد إنه أواب عليه الصلاة والسلام. إنها رسالة لكل مهموم سكن الهم قلبه، وقال الشيطان له بعد أن مسه بنصب وعذاب لا فرج لك وليس هناك طريق ولا مخرج، نقول اقرأ قصة نبي الله أيوب. هي رسالة لذاك الذي وسد فلذة كبده، وسده الثرى وكأنما قبر قلبه داخل القبر. نعم فاضت عبرته وقلبه مطمئن بعطاء ربه، نقول له اصبر، فإن كان قد رحل لك ابن أو بنت أو أم أو أب أو أخ أو أخت فإن أيوب ودع كل أهله. نعم أيها المؤمن، هي رسالة لكل مريض تقرح جنبه وظهره من فراشه ويقلبه الأطباء خشية أن يأكل الفراش ظهره، طالت آلامه، قل عواده، تقرحت عينه، بلل وسادته بدمعه، استوحش من طول الليل آلام وسهاد وعظام وأعصاب، قل نظره، فقد البصر، فقد المال. اصبر كما صبر أولئك الأخيار، فإن المنازل هناك عالية وسامية، وعلى أبواب جنات النعيم تنتهي الآلام، وعلى بوابات جنات النعيم تنتهي الأحزان. نعم أيها المؤمن، هي رسالة أيضا لمن فقد ماله، لمن رحلت تجارته وعاد فقيرا ذليلا بعد عز، فقيرا بعد غنى. نعم أيها المؤمن، فإن أيوب عليه الصلاة والسلام رحل كل ماله وكان في أرض حوران هناك يملك ضياع وأراضي شاسعة وإبل وغنم وبقر وأموال ونساء وأبناء، رحل هذا كله، ابتلي في بدنه وابتلي في ماله وابتلي في ولده، رحل المال كله، رحل الأبناء جميعا إلا زوج له، رحلت العافية حتى كان يتقلب بالآلام عليه الصلاة والسلام، يتفجر بدنه قيحا ودما وآلام، ومع ذلك بقي قلبه مطمئنا ولسانه ذاكرا. في مستشفى النقاهة على طريق الخرج في الرياض زار وعاد عائد مريض، وكان يقلب المصحف بملعقة من الخشب لأنه لا يتحرك إلا بعض الرأس جهة منه، فكان مبتسم. فقال العائد له: عجب، رأيت أصحاء يتذمرون وأنت في البلاء تبتسم. قال: إن الله حرك لساني بحمده، أفلا أشكر ربي مع أنه لا يتحرك من بدنه شيء. إذن قصة أيوب قصة هي عزاء لكل مفجوع، لكل حزين، سلوى لكل من بدأ يشتكي. والعجيب أن البعض قل حياءه من الله فيشتكي الله على خلقه. نعم، يشتكي الخلق أو يشتكي للخلق أن الله أخذ منه ما أعطاه، سلبه، مع أن أخذ ربي عطاء، أخذ ربي عطاء. ولذا يقول العلماء عند قول أيوب: وأنت أرحم الراحمين، بعد أن قال: إني مسني الضر، قال: لم يقل إني مسني الضر فارفع البلاء عني، ارفع التعب عني، إنما قال: أنت أرحم الراحمين، يفوض الأمر إلى الله، إن كان من كمال رحمتك أن أبقى في البلاء فأبقني. الله أكبر، من يستعذب الآلام ويستعذب المرض؟ الإنسان يسأل الله العافية ويعوذ بالله من جهد البلاء، لكن إذا نزل البلاء يتأدب من الله. قال: إني مسني، وما قال أهلكني، لو قال أهلكني فإنه 18 عام وهو في الآلام، ومع ذلك قال مسني، والمس إحساس بسيط، إنه يستحيي من الله جل وعلا أن يقول أهلكني، أقعدني، أمرضني، أتعبني. قال مسني، ثم قال: وأنت أرحم الراحمين، يفوض الأمر إلى الله، إنه الحياء من الله. وهذه القصة إذن أيها الأحباب عزاء لكل من فقد فلذة كبد، لكل من فقد زوجه، لكل من فقد مال، لكل مكلوم، لكل مديون، لكل مهموم. نعم أيها العبد، إن أخذ الله إعطاء، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها المؤمنون، نبدأ مع وقفات مع قصة هذا النبي. كان في الغنى، ويا معاشر الأحبة، الفقر بعد الغنى ألمه شديد، والألم بعد العافية ألمها في النفس والبدن شديد، والذل بعد العز يكاد يحطم الكرماء. ولذلك جبر عثراتهم من أجل العبادات، ولذلك اجتمعت على هذا النبي الغنى والصحة والولد فسلبت منه في طرفة عين، وما ذاك إلا لأن الله أحبه. ابتلي ثم طال البلاء به حتى قدره الناس، وما يقول وما تقوله بعض الروايات أن أيوب كان الدود يجري منه والقيح يخرج منه والآلام والنتن يخرج منه، كل ذلك لا يصح، فإن هذا يبقى نبي، والله كريم سبحانه وتعالى، فما كان يريد أن يهين عبد اصطفاه. الله جل وعلا إنما ابتلاه حتى تبقى صفحة بلائه يقرأها كل مؤمن، وسطرها القرآن حتى تكون سلوى لكل مسلم، أما أن يهان بذلك فلا. ولم يكن البلاء للمؤمن إهانة، بل هي عزة إذا صبر. ومتى يهين الإنسان نفسه؟ إذا ابتدأ ينادي المخلوق، وإذا ابتدأ يجزع من أخذ الله، وإذا ابتدأ يشكي حاجته لمن لا حول له ولا قوة. أما إذا رأيت العبد المؤمن يبتلى فلا يزداد إلا حمدا ولا يزداد إلا شكرا ولا يزداد إلا تعبدا فاعلم أن الله أحبه، طال البلاء به، ولم يبقى من أهله إلا زوجه المؤمنة رضي الله عنها وأرضاها الصابرة، صبرت عليه وعلى آلامه وتذكرت أيام إحسانه ولم تنس الفضل بينها وبينه، فعاشت معه. وهلنا وقفات مع المرأة المؤمنة الصالحة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا القرآن في آيتين في سورة صاد وفي سورة الأنبياء، يقص الله خبره. هذا النبي ما اشتكى للخلق، آلامه طالت، حتى في بعض الروايات كما سنقرأ أن الناس أخرجوه، حتى أنه لم يبق من أصحابه عليه الصلاة والسلام إلا رجلين صاحبين يتعاهدانه بالزيارة، حتى قال أحدهما للآخر: ما بال أيوب؟ إنه أذنب ذنبا فها هو الله يبتليه، ولم يرحمه الله، لم يرحمه الله، وهو نبي مصطفى. ثم عاد إليه ودخل في مكانه واعتذر مما قال، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام أنه لا يذكر ذنبا، بل إن من عبادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل السوق ورأى رجلا يحلف بالله ورد عليه خصم له بالحلف بالله كفر عن الرجلين حتى لا يقسم بالله كاذبا. من توقيره لله ومن تعظيمه لله كان عبدا أواب، كان منيب، كان عبدا صالحا، بل الله اصطفاه بالنبوة عليه الصلاة والسلام وأوحى الله إليه، ومع ذلك معاشر الأحبة ابتلي. وهنا وقفة: إذا دب البلاء إليك في بدنك أو في مالك أو في ولدك أو في هذا كله فاعلم أن الله أراد بك خيرا. إذا أحب الله عبدا أصاب منه، أحسبتم ألف لام ميم أم حسبتم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هي دار البلاء. ولذلك أحيانا لا تصل إلى أعالي الجنان إلا بالصبر. نقول إذن: أيوب استمر بلاؤه 18 عاما وهو ينظر إلى النقص في ماله حتى فني، والنقص في أبنائه حتى هلكوا، والنقص في بدنه حتى لا يستطيع أن يقف في وهن وفي تعب. ثم يأتي الألم النفسي بأمرين: الأمر الأول أن الشيطان مسه بنصب وعذاب، وذلك قال بعض أهل العلم أن الشيطان ابتدأ يوسوس له ويقول: أنت نبي ولا زال الله لا يرحمك، الله لا يقبلك، هذا عذاب من الله لك. والمريض في ألمه النفسي أشد حاجة إلى تعزيز النفس ورفع المعنويات أكثر من عافية بدنه. ولذلك الاكتئاب يأتي بعض المرضى، ولذلك يأتيهم الحزن ويأتي بعضهم القنوط، لأن الشيطان يتسلط عليهم. ومن عصمه الله عاش مستمتعا بآلامه، مستمتعا ببلائه، لكنه يمسه أيضا الشيطان بنصب وعذاب، وذلك بالوسوسة من بعيد وهو نبي معصوم. ولكن كما وسوس الشيطان لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فقد وسوس لنبي الله، وسوس لنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. الألم الثاني النفسي على أيوب أن امرأته زوجة نبي باتت تخدم في بيوت الناس، وبات الناس يقذرونها، وبات الناس يطردونها، وفي بعض الروايات أنها حلقت شعرها وصنعت منه حبلا حتى تأتي له برغيف أو برغيفين. وهذا من أشد الآلام على كل رجل، أنه كان قائما على أهله، فإذا بامرأته هي التي تنفق عليه، وإذا هي تغيب عنه كما ورد في بعض الروايات، وليس كل الروايات في ذلك صحيحة، لكنه عليه الصلاة والسلام لحقه الألم، ولذلك دعا بعد أن بلغه أن شعرها حلق، وبعد أن بلغ به الألم مبلغا، نادى ربه وهو في الطريق لقضاء حاجته، وهو متكئ على زوجه، فلما تركته ليقضي الحاجة وولت، فقط قال كلمة واحدة في قمة حياء وانكسار، يقول الحق جل وعلا في ذلك: وأيوب إذ نادى. ونداء العبد المراد به الدعاء، نداء المخلوق للخالق المراد به دعاؤه. إذ نادى ربه، ولاحظ كلمة رب، هو الخالق، هو المصرف، هو المدبر، هو الذي شق السمع والبصر، هو الذي بيده مقاليد كل شيء. ثم ناداه فقال: أني مسني الضر. أشار إلى نفسه: مسني الضر. والمس أمر يسير، والضر ما فصل معاشر الأحبة ما أصابه، ما قال أبنائي رحلوا، وما قال مالي هلك، وما قال زوجي مات، وما قال الألم في بدني، وما قال أعصاب ولا عظام ولا وهن ولا قيح، فقد قال الضر، إشارة بسيطة إلى ما مسه، لأنه يرى أن اللسان بما أنه لا زال يتحرك بالذكر فإنه قد أعطي ولا زال يوهب. مسني الضر، أقعدني، ثم قال بعد ذلك أدبا: وأنت أرحم الراحمين. إشارة أنك يا رب أرحم بي من نفسي. أي والله، ولذلك نقول للمفجوع في نفسه، والمفجوع في ولده، والمفجوع في ماله: والله إنك لا تدري، والله إنك لا تدري ما الحكمة في ذلك كله، لكن اعلم أن الحكمة إن غابت عنك فإن ذلك ما ليس معنى ذلك انعدامها، إذا غابت الحكمة عنك في الداء الذي رزقك مليون ثم أخذه، رزقك الولد ثم أخذه، رزقك الصحة ثم سلبها، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. لذلك اعلم أن الله أرحم الراحمين، وهنا قال أرحم الراحمين، فأتت الاستجابة. تأمل، تأمل الاستجابة، أتت بالتعقيب المباشر، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا، فاء وفاء، فاستجبنا فكشفنا مباشرة الدعاء. ولذلك عندما قال أيوب: ربي إني مسني الضر، وبين بعضا من حاله، لماذا لم يشرح؟ يعلم حالك، وإن لم يتضح مقالك، ولو لم يرتفع إلا نداء خفي، نداء يا رب، ثم لم تتحدث عن حاجتك، هو العليم بذات الصدور سبحانه، هو الذي يكشف البلوى جل وعلا، هو الذي يسمع النداء والدعاء، هو القريب المجيب. بل إن من أفضل وأعظم فوائد المرض أن العبد يكون قريب من الله، والله يكون قريبا منه. والدليل في الحديث الذي رواه مسلم: مرض عبدي فلان، أما لو عدته لوجدتني عنده. والحديث صحيح، وهذا من القرب، القرب الخاص بأوليائه بعباده، وهنا قرب خاص كالمعية تكون خاصة، وعظيم حال هذا المريض، الله قريب منه ونداؤه يسمعه. ولذلك قال بعض أهل العلم من السلف يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. النعم قد ننسى فيها شكر المنعم، ونبلوكم بالشر والخير، ونبلوهم بالشر والخير فتنة، والشر قد يكون بلاء مقدم على الخير، لكنه فتنة ليستخرج العظيم من قلبك عبودية الضراء. كما أن للسراء عبودية. ومن هنا أيها الأحباب يقول الله جل وعلا في الآية الأخرى في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أمره الله بعد ذلك فقال: اركض برجلك، افعل السبب، حرك هذا القدم. 18 عاما وقدمه لا تتحرك إلا بوهن وتعب، أي قدم ستتحرك بعد مرض امتد قريبا من 18 عاما؟ لكن حرك القدم. فلما حركها أنبع الله له عينا يغتسل بها، وأنبع الله له عينا يشرب منها، هذا مغتسل بارد وشراب، ليغسل أدران بدنه الخارجية ويشافيه أيضا في أدران بدنه الداخلية حتى يعود مستتم العافية مستتم الخلق قد زالت عنه الكرب. الله أكبر. تأمل في هذا الحديث، وهذا الحديث معاشر الأحباب هو حديث صحيح رواه ابن حجر الحافظ عليه رحمة الله، وهو أصح ما روي في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه. تأمل اختصار هذه القصة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أيوب نبي كان في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان إليه. ولذلك بعض المرضى معاشر الأحبة يستوحشون من قلة من يزورهم، وإذا طال البلاء ببعضهم كان بلاء عدم عودته أو عدم عيادته كان أشد عنده من ألمه في بدنه. ولذلك إياكم معاشر الأحبة أن تملوا من العيادة، فعودوا المرضى فأنتم في خرفة الجنة، وتشيعكم ملائكة الرحمن، وعلى رأس المريض ملك إذا دعوت أمن على دعائك، فعودوهم. يقول أحد المرضى المشلولين شل الرباعي، يقول: يا شيخ لزائره: والله إن ألمي بعدم عيادتي حتى من أمي ما زارتني، لأنهم قد مل إخواني من عيادتي ولا يأتي بها أحد وهي عجوز كبيرة، والله إن دمعي يجري على خدي ألما من فقد من يعود أكثر من ألم في بدني لا أتحرك معه. هنا يقول عليه الصلاة والسلام أنه أن إلا رجلان من إخوانه كانا من أخص إخوانه. واستكثروا من الإخوة في الله، استكثروا من أصحابكم الذين ستصحبونهم في الجنة، صاحبك من حقوقك عليه إذا مرضت يعودك. ولذلك أهل الدنيا يعودون من؟ يعودون التاجر اللي يرون أنه يراهم، ويذكرون إذا زاروه رجاء أن يذكرهم في العطاء والنوال. لكن أهل الإيمان يذكرون الأجر المترتب على زيارتك، يقفون عند رأسك، يعودونك فيرقونك، ويقرؤون عليك الآية من القرآن. نعم معاشر الأحبة، الأخلاء في الدنيا يعود بعضهم بعضا، وفي الآخرة أيضا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فقال أحدهما لصاحبه: أتعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. قال صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما يقول، أي ما تقولان، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده، أو أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها أي بعد أن أوصلته لقضاء الحاجة أبطأ عليه الصلاة والسلام عليها، فلما أقبل عليها أوحى الله إلى أيوب في مكانه، أي بعد أن قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله له أوحى أركض برجلك، حرك قدمك، فحركها، قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فلقيته ينتظر وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته، أي رأت جماله وحسنه وعافيته ما عرفته، قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ ووالله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه منه أو أشبه به منك، أي أنها رأته وقد أزال الله عنه الداء وذهب البلاء، بل إن الله جل وعلا بعد ذهاب البلاء ماذا فعل؟ رد عافيته، بل ورد له ولده، بل ورد له أبناءه وزوجه وعافيته، بل ورد المال له. إذا بالسماء كان له بيدرين، بيدر لجمع القمح وآخر للشعير، فأتت هذه الجراد كجراد كأنه ذهب، فامتلأ جرين بالذهب وامتلأ جرين بجراد من فضة، وكان يجمع إلى ثوبه ويأخذ ما طار منها ويجمع. إنه الفرح بزوال الكرب، وهو النداء لكل مكروب. إن الذي شافى أيوب ورفع الداء عنه هو الله، وإن النداء يا عبد الله، النداء الذي نادى به أيوب، ها هو يعلمك إياه القرآن، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فنادي ربك حتى يرد إليك كل ما أخذ منك إذا كنت صابرا، لأن الله جل وعلا مدحه. قال الله جل وعلا بعد ذلك ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وفي آية صاد قال رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هنا معاشر الأحبة أتوقف فأقول ما الأسباب التي تعين الإنسان على الصبر إذا حل به الداء؟ ما السبب الذي يعينك على أن تصبر إذا حلت الأدواء وحلت المصائب وتقرحت العين بالبكاء، والإنسان نظر إلى أهل العافية وغبطهم، ونظر إلى عافيته وهي تنقص، مر الطبيب فقال الطبيب إن بك كذا وبك من الأدواء كذا، سكر وضغط وكوليسترول وبوادر جلطة وضعف في البدن وعظامك بها هشاشة ولديك القولون والنظر بدأ يضعف وقوتك بدأت تضعف، وابتدأ الطعام لا تستسيغه ومنعك من الطعام ومنعك من السفر، وابتدأ الإنسان تتنقل الآلام في بدنه، أو رأى أبناءه يموت الأول فالثاني، نعم معاشر الأحبة، وبدأ الزائر يقل تقل الخطى إليه من يزوره، تقاعد واجتمعت الآلام عليه، كان في تجارة فذهبت أمواله، أي بلاء حل بك؟ ما الذي يعينك في هذه الدنيا على الصبر على البلاء؟ خذ بعضا من الأسباب. السبب الأول أيها الأحباب أن تتدبر في كتاب ربك. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يأمرنا أن نتصبر، يقول الله قبل ذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويقول الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ويقول صلى الله عليه وسلم ومن يصبر يصبره الله. أن تتعلم وتتدبر، من يصبر يصبره الله، تعلم الصبر، احبس نفسك على الصبر على أقدار الله المؤلمة. ثانيا مما يعينك على الصبر أيضا أن تعلم أن ما قدر الله لك إنما هو قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ليست أقدار الله تأتي فجأة، وليست القضايا تقضى في ساعة فتحل عليك ما حل بك قبل أن تخلق أنت، لا، بل قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولهذا يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن تطمئن أن الذي جرى عليك إنما هي أقدار الله، ومن تسبب في بلائك إنما خلق الله السبب لأنه هو المسبب. ولا يستطيع الخلق أن يصيبوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولا تجزع، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لذا تطمئن أن هذه إرادة الله فرض بها يا عبد الله. الثالث من الأسباب أن تنظر إلى من هو أشد منك بلاء. هذا أيوب عليه الصلاة والسلام، بدن قد رحلت منه العافية، أبناء قد ماتوا جميعا، وبعضنا لما فقد ولدا واحدا أو ابنة واحدة أو ماتت زوجه ابتدأ يشتكي، وابتدأ الحزن يدب إلى قلبه، وكأنه يتسخط، وكأنه يعترض على قضاء الله. ولذلك من تسخط ومن جزع فالمسكين فله الجزع ولن يصبر. وبعضنا عند الصدمة الأولى يرحل الأجر منه، لأنه مع الليالي سلى كما تسلو البهائم، ولو صبر الصبرة عند الفجعة الأولى والصدمة الأولى لحاز أجورا لا حد لها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. زر المستشفيات. بعضنا إذا ذهب إلى الطوارئ في ارتفاع سكر أو ارتفاع ضغط أو جلطة خفيفة ورأى من طحنتهم السيارات طحنا، ومن جمعوه أشلاءهم وتقطعت أبدانهم، ماذا يقول؟ يا ربي لك الحمد، والله أني في نعمة، والله أني في خير. إذا رأى بعضهم إذا خرج من غرفته في المستشفى وزار مريضا بجواره ورأى الأنابيب ورأى المغذيات ورأى أجهزة التنفس ورأى الإبر قد حفرت بدنه حفرا، عاد إلى سريره شاكرا ساجدا حامدا. ولذلك قارن نفسك بمن هو أعظم منك بلاء. البعض منا مكتئب لأن الطبيب أخبره بمرض من الأمراض قد دبت إليه. والله إن بعض أهل السرطان، بعضهم عندما أخبروا سجدوا لله سجدة يحمدونه جل وعلا، ورفعت بلاياهم، نعم، وشفوا من السرطان، نعم. لما الذي شفى أيوب من الأدواء كلها؟ ألا يرفع هذا الداء من بدنك مهما قال الأطباء؟ ولذلك أيوب ما قال لمريض لبشر مثله إني مسني الضر، إنه دعا من بيده كشف الضر جل وعلا. ولذلك من أعظم ما يرفع الداء من بدنك التوحيد، الدعاء، النداء، سواء كان خفيا أو في جوف الليل أو في سجدة أو بين الأذان والإقامة أو عند نزول المطر. يا رب، أكثر الأدواء التي ترحل من بدنك إذا توقف المخلوق وعجز وأعلن الأطباء لا قدرة لنا، وحار الأطباء في قراءة أشعتك وتحاليلك، إياك أن تيأس. فإن الذي شفى أيوب كانت أدواء أيوب أكثر من أدوائك، وبلاء أعظم من بلائك. الذي شفاه هو الواحد الأحد، هو الحي القيوم، هو الذي من أسمائه الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ القرآن إذا نزل على جبل تصدع، فإذا نزل على أدوائك ألا يتصدع؟ بلى والله، لكن لا بد من التوحيد الخالص، لا بد من التوحيد الخالص. ولذلك أعظم المرضى سعادة ببلائهم هم أعرف المرضى بربهم. كلما ازدادت معرفة المريض بربه ازداد رضاه، وازدادت نفسيته ارتقاعا. بعض المرضى كل ما قال له الطبيب فيك وعندك وأخشى وما في أمل والنسبة منخفضة وعملية النسبة فيها ضعيفة، الحمد لله الحمد لله، يزداد حمدا. إي والله يزداد حمدا. يتصل عليه المتصل، ابنك الغالي واسطة العقد، أغلى أبنائك، يا ابن الحلال في مرض، في أصيب بحادث، في حالة حرجة. يقول يا أخي أخبرني بما جرى عليه ولا تجزع فلن أجزع. قال إذن أحسن الله عزاءك فيه، اللهم لك الحمد يوم أن وهبت ولك الحمد يوم أن أخذت. النداء له: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، إنهم أولئك الذين يرضون على ربهم. إذن أقول مما يعين على الصبر أن تعلم أن الداء والبلاء الذي حل بك، وهناك على أديم الأرض من هو أصيب بأضعافه ولا زال شاكر ولا زال حامد ولا زال يذكر الله. والقصة المشتهرة: ذاك الذي ذبح لضيفه شاة ثم رآه ابن من أبنائه فأخذ السكين فأمرها على رقبة أخيه الصغير، يقول أفعل من فعل أبي، فقتل الصغير الصغير الآخر. ثم ذهب إلى أمه والأم تحمم طفلها فقال إني ذبحت أخي والسكين معه، فنسيت ما بين يديها وخرجت فغرق الصغير الأصغر في الماء وذاك يتشحق في دمه، وهذا الكبير لما رأى ما أمه مفجوعة خرج للشارع فارتطمت به سيارة فماتت ثلاثة، انصدع فؤادها وماتت. خرج الرجل من أضيافه والبيت جميعهم جثث، هذا غريق وهذا منحور وذاك مصدوم، والمرأة ماتت وقبرهم قبرهم. يقول لي أحد الأحبة في منطقة خارج الرياض بأربعمائة كيلو: طبيب قادم من الحج بأبنائه وقع عليه حادث، سلم هو والأبناء خمسة ودخلوا العناية، كل يوم يخرج ابن من أبنائه يسلمونه له، مات، فيقبر الأول والثاني والثالث الخامس ثم الزوجة، وجميع قبورهم كانت متجاورة. ودعهم وغسل يديه من طين قبورهم وكان في وجهه الحزن مع الرضا، الحزن مع الرضا. ولذلك معاشر الأحبة، والله لو علم المصاب ما عند الله من الثواب ما جزع جازع على أخذ ربي منه. ولذلك أعود فأقول مما يعين على الصبر أن تتذكر من هو أشد منك، أيضا أن تعلم أن الله جل وعلا يجعل ما تكره كثيرا من حياتك، يجعل فيما تكره خير كثير. ولذلك قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكثير مما نكره هو خير. ولذلك فوض الأمر إلى الحكيم سبحانه فإنك لا تدري. أيضا من الأسباب التي تعين على الصبر أن تنظر في الباقي من النعم، كم بقي عندك من النعم يا من أخذ الله منك من النعم، كم نعمة والله لا تستطيع حسابها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك كثير من الناس إنما يذكر ما أخذ منه، فتستطيع أن تأخذ ورقة وقلما وتستطيع أن تحصر النعم التي عليك الآن وأنت جالس، كم من مفصل يتحرك؟ النظر الذي تنظر به، نعمة الإسلام، تحريك اللسان بذكر الرحمن، أليست هذه نعم؟ والله أن تبقى مسلما مقطع الأواصر ولا إله إلا الله في قلبك إنها من أعظم النعم ومن أعظم الكنوز. إن لا إله إلا الله، أن تموت على عقيدة التوحيد، والله إنها نعمة. لا إله إلا أنت سبحانك، هذه جنة من الجنان، جنة ذكر الرحمن، جنة التوحيد. إذن يا عبد الله تذكر أن الله جل وعلا إذا أخذ منك سبحانه إنما يريدك أن تذكر ما بقي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ثم أصل وإياكم إلى فوائد المرض. وهل للداء والبلاء وللأمراض هل لها من فوائد؟ وهل هي نعم؟ وهل الإنسان يحمد الله على الضراء كما أنه يحمد الله على السراء؟ هل يحمد الإنسان؟ وأنا أناديك، أول آية تقرأها في صلاتك وهي أم الصلاة، وهي السبع المثاني، وهي الشافية، وهي السورة التي هي ركن الصلاة، بل سميت أنها سورة الصلاة، أول آية فيها الحمد لله رب العالمين. يجدد العبد في كل لقاء بالرب جل وعلا الحمد، الحمد لله رب العالمين. فهل إذا أخذ الله منك وأصاب بدنك ومرضت هل هناك فوائد للداء؟ نعم، من فوائد الداء معاشر الأحباب ومن فوائد البلايا والأمراض، أولا أنها تهذب النفس وتنزع من نفسك الشر، تؤدبك. والله إن الإنسان كما قال الله ظلوم، والإنسان فيه كبر، وبعض النفوس تحتاج إلى أن تؤدب، وفيه نزعة للشر عند كل أحد. فتهذيب النفس بماذا؟ تأمل إذا اغتنى الإنسان، ترى بعضنا لو يركب سيارة غالية ترفع على الناس عشان سيارته غالية، وإذا رأى نفسه أن الناس يكرمونه ظن أنه أعلى من الناس. بل إن بعضنا يصلي الصلاة فيجلس بجواره الفقير فيتأفف منه ومن لباسه ويتجافى عنه قليلا، وبعضنا يوم كسب في الأسهم الماضية وفي التجارة كسب كم مليون، ترك الصلاة جماعة وابتدأ يتكلم بلغة التعظيم لنفسه، نحن ونريد ولماذا، وينتقد. كانت نفسه تحتاج إلى تأديب، فأدبه الله بأن سلب المال منه فعاد عبدا منيبا وعبدا مخبتا. البعض مع القوة تكون فيه الكبر حتى تسلب العافية فيعرف نعمة الله عليه. فإذا مرض ابتدأ تطيب نفسه ويحب الضعيف ويزور المريض وينكسر بين يدي العظيم، يا رب يا رب. إذن أحيانا البلاء والفقر والمصائب تجعلك تشعر بشعور الناس وتهذب نفسك وتسلب منها تلك الأنفة. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذا قال بعض أهل العلم إن الله أحيانا يحبك بعد أن تذنب أن يصيبك بمصيبة ليؤدبك في الدنيا. إذن من فوائد المرض أحيانا تعجيل البلاء في الدنيا قبل القصاص يوم القيامة. ولذلك لو قيل لأحد الناس: تريد البلاء هنا؟ اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لو قيل لك: تعجل لك في الدنيا وتصل إلى الله ولا ذنب ولا خطيئة، أم أن تجمع لك هناك؟ بلا شك العاقل سيقول في الدنيا، مع أن المؤمن يسأل الله جل وعلا العافية، لأنه لا صبر لأحدنا على البلاء. اللهم اربط على قلوبنا واشف مرضانا يا رب العالمين. السبب الثاني معاشر الأحباب، أو الفائدة الثانية من فوائد المرض، أن الله يعقب العافية إذا أتت بعد المرض، والعافية أتت بعد البلاء، والغنى بعد الفقر، يوجد في القلب لذة ومسرة أضعاف أضعاف ما كانت النعم قبلها. بعد الجوع يكون الغنى والشبع له لذة. انظر إلى الطعام بعد الجوع، أجمل وجبة متى أكلتها؟ لا تذكر لي أوصافها، لكني سأذكر حالك يوم أن أكلتها، يوم أن كنت جائع واستمر جوعك طويلا، فقدمت لك رغيف من الخبز ساخن كان ألذ وأجمل وجبة أكلتها مع أنها بربع ريال لأنه أتى على الجوع، وأجمل ماء شربته يوم أن كان الظمأ قد ألهب جوفك بلا شك، وأجمل عافية يوم أن دبلت العافية في أوصالك بعد رحيل المرض عنك، حمدت الله سجدت الله. إذن الله إذا ابتلاك يريد أن يقلبك بين السراء والضراء، فإن للسراء بعد الضراء لذة ومسرة وفرحة توجب الشكر وتوجب الحمد وتخرج الحمد من قلبك. ولذلك كان من دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، فإن الماء البارد على الظمأ يكون عظيما لذته. يقول عليه الصلاة والسلام أي عن أهل البلاء، عن أهل البلاء في الآخرة، أنهم يود الناس يوم القيامة أن جلود أي جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء، أي هذه اللذة الثانية، اللذة في الدنيا انكشاف البلاء، واللذة في الآخرة رؤية أجر البلاء. أين الآلام؟ يصبغ صاحب أو يصبغ المؤمن في الجنة صبغة، أي بعض الأحزان والآلام والأمراض والفقر والابتلاء في العرض إلى غير ذلك من البلايا والرزايا، يصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ لا يا ربي. أين ذهبت الآلام؟ بقي الأجر. بعض الذين يحجون قبل الحج يأتيك الشيطان يقول: زحمة زحمة وضيق وألم، ويمكن يا شيخ ما تجد مكان، ولربما انتقل إليك فايروس من الأمراض، ويأتي الشيطان يحفر أمامك الخنادق. فإذا انتصرت عليه وانتقلت إلى الحج وأتتك شمس وتعبت لربما قليلا وعدت، تنام أول ما تصل ثم تستيقظ وتأخذ البنادول مسكن من آلام الزكام، ثم تحمد الله حمدا عظيما. إذا التفت، إذا هي حجة، إن كانت مبرورة خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أين آلامها؟ انتهت في نومة ومع مسكن واحد. الصيام رمضان ينتهي 30 يوم، في يوم العيد ذهبت ظمأ 30 يوما و30 ليلة قيام، في يوم العيد يوم الجوائز. أين التعب؟ رحل يا عبد الله. ولذلك من فوائد البلاء أن البلاء سيرحل وتبقى الأجور ويبقى المسرة وتبقى الفرحة وتنتهي الآلام، لكن الدنيا صبر ساعة. وقد ثبت في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر فهي سجن لك، واللي في السجن لا تنظر منه فرحا لكنه ينتظر الفرج، فإذا فتح الباب حمد الله على الفرج. أسأل الله أن يفرج هم المهمومين. ومن فوائد المرض أيضا كما قلت قرب المريض من الله، وحسبك بهذا أنس. وأحبابي، من أسماء الله جل وعلا القريب، من صفاته أنه قريب، إن رحمة الله قريب وهو القريب. وكان يسمع المحاورة بين خولة بن ثعلبة والحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا القرب يجعل المريض دائما ينكسر بين يدي الله. ما رأيك في صلاتك وأنت تنتظر السجن أو تنتظر عملية؟ قيل لك غدا عملية نسبة نجاحها 30%، نسبة فشلها 70%، ثم ذهبت تصلي قبلها. أسألك بالله كيف سيكون خشوعك فيها؟ كيف سيكون؟ واحد يهددك بالسجن لأن بينك وبينه ديون وحلت ديونه وهو قد ضاق صبره، فإذا هو ستقابله بعد قليل، إما أن ينظرك وإما أن يسجنك وله حق في ذلك. فصليت صلاة وانكسرت بين يدي الملك الغني جل وعلا، كيف تكون صلاتك؟ آلام في بدنك، أو زوجك مريض وتبكي وحزينة، ابنك مسافر، ابنك وقع عليه حادث، عملية لقريب، أي أمر معاشر الأحبة تدخل في آلامه ثم تصلي، كيف تكون الصلاة؟ تكون فيها خشوع غريب. وجميعنا معاشر الأحبة نذكر صلاة الضراء فنذكرها بعجب، كيف كان انكسارنا، ويرفع يديه فيدعو، وساجد يدعو سبحان الله. فلما أتت السراء ابتدأ العبد يبعد من الله. إذن الضراء والبلاء والمرض والآلام تدنيك من الله، بل وتناجيه وأنت تستشعر قربه. يا رب، الناس ناموا وهذا ما نام، الناس لهم غطيط وشخير وهو الآلام، حطمت أوصاله والحمى قطعت أوصاله، وينادي يا رب يا رب، وللمريض نداء وله أنين، ويتقلب على الفراش. والمريض أيضا ليس المريض، إنما كما سنذكر أن المريض أيضا من يرافق المريض، فتجدهم يا رب يا رب. إذن من فوائد المرض أنك تدعو وأن الله قريب وتستشعر قربه جل وعلا. من فوائدها، فوائد المرض، أن المرض يعلمك الصبر، وهو من أعلى المقامات، من أعلى المقامات، لأنها تبلغ رحمة الله وهداية الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أتت البشائر لهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة، وأولئك هم المهتدون. دعاء وهداية ورحمة. إذن من تعلم الصبر دخل مع أوسع مقامات العبوة وترقى فيها، ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك حياة الأنبياء جميعها صبر، حياتهم صبر، وما ذاك إلا لأن الله ما رضي أن يكون العطاء لهم في الدنيا، إنما جعل العطاء لهم في الآخرة، ولذلك الأنبياء يترقون. إذن من فوائد المرض أنك تترقى. ولذلك قال الحبيب في الحديث المرفوع عن أنس: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أيضا من فوائد المرض انتظار المريض للفرج، فوالله إن من أعظم العطايا أن تنتظر الفرج إن شاء الله، أبشر بالخير. ولذلك تأتي إلى بعض المرضى فيقول: أبشرك أنا بخير، الحمد لله في نعمة، مع أن والله الأطباء حاروا من مرضه، والله ما يعطونه إلا مسكن. تزوره في أجنحة المستشفيات للإقامات الطويلة، وتجي عنده صوته مو برفيع: أبو فلان، أم فلان، بشرني عنك اليوم. الحمد لله أنا بخير، ما أعظم انتظار الفرج. هو يقول أنا بخير من الله، الخلق ما عندهم شيء، الخلق ما يقدمون شيء، انتظار الفرج عبادة. ولذلك إن الفرج وانتظاره يجعلك على أمل. أمل في من؟ إن كان أملك في دواء المعالج فيا طول ليلك وآلامك، وإن كان أملك في المسبب سبحانه البارئ الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فأبشر بالله، فأبشر بالخير من الله والعافية من الله. انتظار الفرج عبادة. وإن الصبر على والصبر حتى ينفرج الباب وينفتح الباب، والله إنها عبادة جليلة. وانظر في حياة أيوب: 18 عاما ينتظر الفرج، وكان موقن بالفرج، وكان يعلم أن نداءه إذا نادى، أي دعا، أن الله يسمعه وأن الله يجيبه. وهنا لفتة: يا أيها المريض المبتلى، قد تقول يا رب سنوات، وربك لا يعجل برأك. تدري لما؟ لأن لك منازل في الجنة لم تبلغها بعد، ومنازل في الجنة لم يبلغها عبادتك، وكان البلاء بك حتى تبلغ هذه المنازل، وبلاء في بدنك. وقد يأتي بلاء، ما تلاحظون؟ بعضهم خرج من البيت بأسرته وما عاد منهم أحد، والبعض مات له ابن ولا زال جاز ولا زال في جزع. إذن ومن فوائد المرض أيضا أنه علامة على أن الله يريد بك خيرا. ما أجمل أن تعلم وأنت تئن والألم في بدنك والمال يرحل والولد بين يديك يعقك أو يمرضك أو يموت بين يديك، أن تعلم أن الله أراد بك خيرا، لأنه الحكيم العليم سبحانه. ولذلك قال الحبيب: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي من أحبه الله. ولذلك الأنبياء، لا نقول إن بلاء الأنبياء تأديب لهم أو عقوبة لهم، لا، بل هي من إرادة الله لهم خيرا. فالرجل الصالح العبد المؤمن إذا ابتلي وهو على صلاحه فإن ذلك دليل على إرادة الله له الخير. ومن فوائد المرض أيضا أن العبد إذا كان على طريقة حسنة وعلى طريقة في الطاعة مستقيمة وعلى تقى، ومرض وعجز عما كان يستطيع فعله في صحته، بعضهم كان يحج عاما بعد عام، البعض كان منهم يصوم الاثنين والخميس، كان منهم من يتصدق وافتقر، كان منهم من يصل رحمه فعجز، كان منهم من يأتي للجمع والجماعات والآن أقعد على السرير، كان منهم من يقوم بالطاعة لكن توقفت الطاعة بسبب المرض. أبشر بخير فإن الله أراد بك الخير. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي، أي ما دام لابد جالس في المرض في وثاق المرض اكتبوا له ما كان يعمل في وثاقي، ما كان يعمل صحيحا مقيما. نسأل الله أن يجعل المرضى الذين يتقلبون في فرشهم أن يرفع منازلهم في عليين بما يجري لهم من الأعمال التي قاموا بها في صحتهم. وعز المرضى، يا من تعودون المرضى إذا قال: والله نهاني، منعني يا أبو فلان الطبيب من الصيام، يقول: ترى الصيام يؤخر برؤك أو يسبب الداء، للأبشر بالخير يا أبو فلان فإن أجرك قائم. إذا قال: والله ودي أروح المكة لكن ما استطيع للعمرة، أبشر بالخير. إذا قال للإمام إذا عاده: أبو فلان والله أني إذا سمعت القرآن في الميكروفون في المئذنة وسمعتكم تصلون وآمين وتؤمنون والله أني أبكي، لا تبكي، وحاول أن ترمم صدع قلبه وأن تجبر فؤاده، وقل له: يا أبو فلان أبشر، لك مثل أجر من صلى جماعة، وكأنك قد أخذت العمرة، ألست مقيما على ذلك في صحتك؟ قال: نعم. إذا كنت في الوثاق بقدرة الله أن أبقاك مريضا ومنعك من الوصول إلى الطاعة فإنه لا يمنعك من الوصول إلى الأجر، لأنه أكرم الأكرمين. أيها الأحبة، في الختام أرسل رسائل. الرسالة الأولى: موقف مع زوجتي أيوب عليه الصلاة والسلام التي كانت معه في البلاء، ما تذمرت وما تأففت وما ترفعت وما نشزت وما تقدرت وما اشتكت، بل قامت بمقام الرجل إذ كانت تجري على رزقه وعلى رغيفه وعلى دوائه، عاشت معه رضي الله عنها وأرضاها، ما سمع منها يوما تتلوم نفسها وما جزعت منه. وهنا ننادي كل مؤمنة قدر الله على زوجها المرض، كان قويا كان غنيا كان يعطي كان له باءة وله مال وله سمعة وله وظيفة وله مجلس وكان يعطي، اليوم قاصر اليد لقلة ذات اليد، واليوم يقلب على السرير أو يدفع بالعربة. يا أمة الله أحسن العشرة معه ولا تنسوا الفضل بينك وبينه، يقول الله ولا تنسوا الفضل بينه بينكم. وما أجمل أن تكون المؤمنة وكذلك المؤمن أن يكون صابرا عند المرض، صابر مع المريض وصابر دون أن يجرحه. المريض نفسه ضيقة وآلامه تجعله كسريع الغضب ويتكلم بصوت عال وتحاول ترضيه ولا يرضى، وتحاول أن تقرب له ولا يقنعه ما تفعل، وتكون عنده تروح تأتي بالطعام أو بالشراب وينك تأخرتي، وهذا بسبب الآلام في بدنه. ولذلك طوبى لمن صبر على المريض، طوبى لمن تحمل آلام المريض، طوبى لمن حاول أن يمسح عبرة المريض وأنسأ للمريض في أثره ومسح عبرته وذكره أيام قوته وعزاه ببقاء الأجر له وصبر على فقره وعلى ما يخرج من الأذى منه. البعض منا مل وجاب لبوه عامل ورماه، امرأة لما مرض طلبت الطلاق وتركته، لما افتقر قالت أنا ما أصبر مع فقير مسكين محتاج. ولذلك نقول كوني كزوجة أيوب اصبري عليه، فإن الله جل وعلا لما شافاه عافاها وأغناها وأعطاها، وفي بعض الروايات ولدت له، الله جل وعلا آتاه أهله ومثلهم معهم. قال بعض أهل العلم أنه آتاه مثلهم معهم، قال بعضهم أحياهم، وقال بعضهم بل بارك في زوجه الصابرة فأنجبت له، أنجبت له مثلهم معهم، وكانوا 13 وقيل 14، أي أنها أنجبت أكثر من 26 ابنا وابنة، وما ذلك إلا لصبرها، أعطاها الله كما أعطى النبي. ولذلك يا شريك الأجر، يا شريك الأجر اصبر. فبعضنا يقول يا شلونك يا مريض، اسألوا عن حال مرافق المرضى، فوالله إن مرافق المريض مريض معه، والله إن اللي صابر على المريض إنه مريض. وتجده أنه توقف عن زيارات الناس، وبدأ الشيطان يأتيه أيضا، راح شباب بعض البنات والأبناء اصبروا، وبعض الزوجات صبرت وهي في الشباب، أنجبت طفلا أو طفلين فعاشت 10 و20 سنة و30 سنة معه حتى ودعته للمقبرة. هنيئا لك أيتها الصابرة، هنيئا لك أيتها المؤمنة. ومع أنها لو لم تصبر عليه وطلبت الطلاق لا تأثم، لا تأثم، لكنها مؤمنة صبرت وأرادت ما عند الله عما عنده هو. وأبشري فإن الأجر ليس للمريض فقط، بل والصابر على المريض فإنه أيضا شريكه في الأجر. الرسالة الثانية، إن الشيطان يصيب كثيرا منا بنصب وعذاب. وما الوسوسة وما الأدواء التي تصيب بعض الأبدان من عيون الجان؟ بعض الناس مرضه عين جان، والحبيب أمر عائشة رضي الله عنها أن تستعيذ بالله من عين الجان وعين الإنسان. وأحيانا يكون بتلبس، وأحيانا تكون الأمراض متقلبة في البدن ولا دواء لها، وقد يكون مرض المريض سحرا. أما سمعتم أخبار من سحر فزال عقله وهو في البيت بلا عقل وأهله يصبرون عليه، وتلك التي رحلت عافيتها بسبب سحر أو عين من شر الوسواس الخناس، أو قول الله جل وعلا من شر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ثم قال ومن شر النفاثات في العقد الساحرات وأهل السحر عموما، ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد. ف فجميع الحاسدين يستخدمون أكثرهم أكثر الحاسدين إذا كان غل وحقد يستخدم السحر حتى يزيل نعمة الله على مؤمن مسكين كان غافلا أو مؤمن غافلا. إذا من المرض يكون من الشيطان، فهي دعوة للجميع أن نتحصن حتى لا يصيبك الشيطان بنصب وعذاب، وحتى لا ترحل عافيتك فتبدأ تبحث عند الرقاة وعند الأطباء العافية، والعافية من الله، لكن يتسببون لك فتحصنوا. وهي هتاف لكل مؤمن أن يرقي نفسه وأن يرقي مرضاه. فالحبيب في مرض موته كانت عائشة رضي الله عنه ترقيه، رضي الله عنها ترقيه عليه الصلاة والسلام، وتنفث في يده وتمر بيده على بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام. كل ذلك تريد بركة يده عليه الصلاة والسلام. ارقوهم وجاوروهم ورافقوهم واصبروا على أذاهم. وما أجمل ما أجمل الصبر مع الرقية. إذا وقفت على رأس مريض فرقه بالفاتحة فإنها الشافية، بالمعوذات على الله أن يعوذه، اقرأ عليه من القرآن فالقرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الثالث، الرسالة الثالثة، إياك أن تفقد معين التوحيد وأنت تدعو الطبيب إلى أن يحسن في علاجك وأن يرحمك. فأقول لك يا مريض، جميل أن تقول يا رب، وهذا النداء منك إلى الله توحيد، ولا تنادي مخلوقا مهما بلغ حذقه في مهنته، دكتور ماهر، طبيب ماهر، جراح ماهر، راقي ماهر، كلهم أسباب، ويبقى الشافي هو الله، ويبقى المعافي هو الله. فحقق التوحيد واحذر من الشرك، فإن الشيطان من نصبه وعذابه، قيل النصب والعذاب ألم النفس وألم وعذاب البدن، أو هو العذاب الألم النفسي وكذلك الضر، والنصب يكون في البدن. إياك أن تشرك وحقق التوحيد، وما أجمل أن ترقي نفسك بنفسك أيها المريض. الوقفة التي بعدها، النداء الذي بعده، يا أيها المؤمن اعلم أن البدن كما أنه يمرض فإن النفس والروح تمرض. ولذلك أحيانا بعض الناس عنده آلام في نفسه أكثر من بدنه، يصلي معنا وقوي البدن لكن يشعر بآلام في نفسه، فنرحم هؤلاء ونقول لهم داووا، وأنادي المريض النفسي. العلاج النفسي لا ينافي التوكل، ولا يجوز للإنسان وهو قادر أن يعالج نفسه عند الأطباء النفسيين أن يترك العلاج، فإن الذي قدر الداء على البدن يقدره على النفس، وما أنزل الله من داء، وهذا يشمل أمراض النفس وأمراض البدن، إلا أنزل له دواء. فلذلك يا عبد الله خذ الدواء واعتقد أنه سبب، وتوكل على المسبب جل وعلا، ولنرحم ذاك الذي مسه الشيطان بنصب وعذاب في بدنه، في نفسه أقصد، نرحمه. اكتئاب وقلق وتوتر وحزن وانتحار وتسكي وذهان وفصام ورهاب، أدواء بأسماء كثيرة. لا نقول، بعضهم يقول عليك بالرقية، الرقية داء علاج للأمراض النفس والبدن، لكن معها خذ الدواء الآخر، واذهب للطبيب النفسي وخذ ما يعطيك من دواء. وجميل أن يكون الطبيب النفسي مسلم حتى يشعر بما تشعر. آخر رسالة أنادي بها الأطباء، أولئك الذين اختصهم الله أن يكونوا الرحمة في الأمة، الرحمة بالمرضى. الطبيب المسلم الذي يأتيه المريض ولربما إذا رأى وجهه تهلل. كم من مريض دخل على طبيب فلما رأى الطبيب مبتسم، وإذا ما رأى الطبيب ينسئ له في الأجل ويذكره بالخير، أبشر بالخير والأمر إن شاء الله طيب، ولكن عليك أن ترقي نفسك وتأخذ هالعلاج. وش يقول؟ يا زين علاجك يا دكتور، ويا زين وجهك يا دكتور، وما أجمل أخلاقك يا طبيب. نداء للطبيب المسلم، إن مهنة الطب مهنة الرحمة، إياك أن تكون مهنة استغلال الجيوب. يأتي المريض أحيانا ومع المرض فقر، مع المرض فقر، فاحذر يا عبد الله أن تجمع عليه داء مع داء آخر. ارحمه ولا تكثر عليه التكاليف ولا تكثر عليه الطلبات. يأتي بعض المرضى إلى بعض الأطباء وقد مل من عمره وحياته لأن الشيطان مسه، فيأتي إلى الطبيب فيخرج من الطبيب بأدواء أكثر من أدوائه الأولى. كونوا رحمة، وإن الطبيب المسلم يوقع عهدا يوم أن يتخرج أن يكون رحمة لكل أحد. ولذلك والله يثلج الصدر ما نرى من بعض الأطباء من طلاقة في الوجه. أطلق وجهك وسم عليه وقل له الدعاء المشهور طهور طهور إن شاء الله، وطهور إن شاء الله مركبة من دعاء ومن أمنية أن يكون الداء الذي حل ببدن المريض طهارة له من الذنب وطهارة له من الألم، وأن يجمع الله له بين الأجر والعافية. جميل أيها الطبيب المسلم أن ترحم جيبه، وأن ترحم ألمه، وأن ترحم خوفه. وتلاحظ اللي يدخلون على الأطباء يأتي إليه محمل بأوراق وتحاليل، أعد هذا كله ليعيده ب2003 من وين يا دكتور؟ أو هو في عيادة حكومية فيلمح له احضر لي في العيادة الخاصة بعد العصر أو بعد المغرب، كأنما يريد من جيب هذا الضعيف أي رزق مغمس في آلام الناس تأكله، وأي رزق نزعت منه رحمة من تسترزق بسببهم. فالمريض يحتاج إلى رحمة، فلنكن معاشر الأحبة فلنكن رحمة للمرضى. واسمحوا لي أن أختم أيضا، ولازلت أقول نختم بدعاء أيضا لكل غني بالعافية والمال، من أعظم الصدقات، من أجمل ما تنفق فيه النفقات مسح آلام الناس وشراء الدواء لهم. ذاك يريد غسل الكلى، وذاك إبرته الواحدة ب1000 و2000، وذاك مريض بالعقم يريد طفلا يحمله قبل أن يموت والعلاج غال لا يستطيع أن يشتريه، وذاك يريد أشعة مقطعية، وذاك يريد أشعة الرنين، وذاك يريد ويريد الدواء وتكراره ولم يستطع أن يصل إلى ذلك لأنه لا مال عنده. ارحموا المرضى يا أهل الأموال، ويا أهل الصدقات، ويا أهل الزكوات، ارحموا المريض. فإن بعض المرضى ماله لا يكفي طعامه، فكيف يكفي دواؤه أيضا؟ ما أجمل أن نرحمهم، وما أجمل أن نتلمسهم، وما أجمل معاشر الأحباب أن نشتري الدواء لهم، وما أجمل للراقي أن يحتسب الرقية. تدخل بعض المستشفيات وتجد مرضى هو في المستشفى والمغذي في يده، ولكن الآلام حطمت بدنه، يريد من يرقيه. زوروهم احتسابا وأنتم لا تعرفونهم، وقفوا عند رؤوسهم. والحبيب يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. دوروا عليهم فأنتم في خرفة الجنة ما زرتم المرضى، وتشيعكم الملائكة. ضع يدك على رأس المريض واقرأ الفاتحة سبعا، وانفث عليه وادع له، وإن دعا لك أمن الملك على دعائه، أنت المستفيد. يا شيخ في وقتك الفاضي والفارغ بعضنا ما يزور المرضى إلا الذين يعرفهم، أما المرضى اللي ما يعرفهم ما يزورهم. ادخل يا أخي عنابر المستشفيات، وادخل على المرضى الذين قل عوادهم وقل زوارهم وما رقاهم، والله بعضهم لو تضع يدك على رأسه وتقرأ دمعت عينه فرحان أن في واحد زاره وقرأ عليه القرآن. لا تذله أن يطلبك، لا تذله أن يسألك، لكن اجعل ذلك منك زكاة لعافيتك. زكوا العافية معاشر الأحبة، فلنزكي العافية بالرقية المرضى وعيادة المرضى وتسديد فواتير العلاج عن المرضى وتسديد أجور المستشفيات الخاصة عن المرضى. كل ذلك أيها الأحبة نفعله احتسابا، وهذا معرفة منك لله في الرخاء حتى يعرفك جل وعلا في الشدة. فمن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. إن علاج المرضى لربما دفع الداء عن بدنك وعن بدن أطفالك. كم من طفل من أطفالك كان سيسقط بين يديك، عالجت مريضا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فأحسن سبحانه القريب منك القريب إليك فعافاك وعافى أطفالك. ما أجمل أن نحسن إلى الخلق وأن نزكي المال ونزكي الصحة برعاية هؤلاء المرضى والمحاويج. هذه نداءات. ويا صاحب العافية، ابتلاك الله بالعافية فاتق الله ألا تستغلها في معصيته. تنظر بعين جملك الله بها في معصية، وتسمع بأذن معصية، وتخطو برجل إلى معصية، وتبطش بيد إلى معصية. زر من فقد العين والسمع والشم والخطى والبطش لتعلم أنك في نعمة. استغل الطاعة، أو استغل يا عبد الله، استغل ما وهبك الله في طاعة المنعم. حرم الله وجوهكم عن النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واختم بالسعادة آجالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة